وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه: ما زلنا في شرح المتن. المؤلف الشارح صاحب كفاية الأخيار يشرح المتن، متن الغاية والتخريب. فشرحنا بالأمس كلمة الحمد، وفرقنا بين الشكر والحمد، وقلنا الحمد هو مطلق الثناء سواء مقابل نعمة أو غير مقابل نعمة. الأرجح أنه حمد للصفات، الأشياء المعنوية، أما الشكر مقابل نعمة. إذا إنسان لم يسد إليك نعمة فأثنيت عليه فهذا حمد وليس بالشكر، فالشكر غالبا مقابل النعمة. وتكلمنا عن ألف الحمد، وتكلمنا أيضا عن كلمة الله لله سبحانه وتعالى، وبينا اللام لها ثلاثة خصائص. إذا كان هي تدخل على شيئين، إذا كان أحد الشيئين يملك قلنا فهي لام الملك وهي الأصل، وإذا كان أحدهما لا يملك فهي للاختصاص، وإذا كان أحدهما لا يملك ولكن هناك أمر معنوي كالعزة والكرم والحمد وما أشبه فهذا للاستحقاق. وضربنا الأمثلة على ذلك. الآن أكمل الشيخ الحمد لله رب العالمين، فيريد أن يشرح كلمة رب وكلمة العالمين. فشرع فقال رحمه الله: الرب، ما قال رب؟ الرب يكون بمعنى المالك، ويكون بمعنى التربية والإصلاح. هو الحقيقة الرب هو بمعنى المالك فقط، أما هذا المالك لهذا الشيء عندما يأتي على ما يملك بالتدريج فيسمى ربا، فمأخوذ من التربية، والتربية هو أن يستمر الإنسان شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى ما يريد. هذه كلمة الرب. ولذلك في القرآن أحيانا تأتي تفرقة بين كلمة رب وبين كلمة إله أو الله سبحانه وتعالى. في سورة الأنفال في غزوة بدر ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إذ يوحي ربك للملائكة، لأن المقام مقام تربية، فالملائكة رباهم لكي يقوموا في هذا الأمر. وقال ربكم الذي رباكم واستمر في تربيتكم ادعوني أستجب لكم، بعد أن رباك على الإيمان واستمر فيطلب منك أن تدعوه. أحيانا تأتي كلمة إله، وإلهكم إله واحد، ما قال ربكم رب، لأن المقام ليس مقام تربية، مقام عقيدة، فمقام العقيدة لا يحتاج إلى مهنة، مقام التربية يحتاج إلى مهنة. هذه الكلمة في أصل اللغة بمعنى المالك، وهي مشتقة مختلفة في اشتقاقها، هل هي اسم فاعل معناها رابط يعني فاعل التربية، أو من ربب مصدر نعم، فاختلفوا فيه، وعلى كل حال المعنى واحد، هو أن يستمر شيئا فشيئا فيما يربيه. فكلمة قال هو فصل، هذا التفصيل هو عبارة عن شرح الحقيقة. الرب يكون بمعنى المالك ويكون بمعنى التربية. لا، المالك عندما يملك، أنا أملك الطاولة، أرعاها، أحفظها من أن يصيبها شيء مكروه، هذه تربية أملكها ربي. في أشياء يملكها الإنسان لا تحتاج إلى مراعاة، هذا مالك فقط. فكل مربي قد يكون مالكا وقد لا يكون مالكا، وكل مالك قد يكون مربيا وقد لا يكون مربيا، ولكن المعنى قريب يعني، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، وهذا يعني المقصود. لهذا يقال ربي ربى فلان الضيعة، بمعنى أصلحها. الضيعة معروفة مثل الحديقة وما أشبه ذلك، أي أصلحها. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى، فلذلك يعني تربية الله سبحانه وتعالى إذا غاب عنك مدد الله ثانية، إذا صح التعبير، فقدت كل شيء. وجدت السماء هبطت إلى الأرض، ولا تأخذ سنة ولا نوم، ما في من التربية. ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، هذه تربية. لو كان فيه صفات نقص سبحانه وتعالى لهبطت السماوات وصار اضطراب في الكون. فهذه التربية الدائمة، تعيش في جو متآلف مع الحياة. لذلك إذا خرج الإنسان إلى كوكب آخر غير متآلف معه، فهذه من التربية. ما يصلح الإنسان، نعم، يصلحه الأكسجين، جعل له أكسجين، يصلحه الهواء، جعل له هواء، يصلحه أن تكون الجاذبية مناسبة، وهكذا. هذا كله من الإصلاح يعني. وهذا، وإن تعودوا نعمة الله لا نحصوها، لا نستطيع أن نصل إلى نهاية. كل نعم الله تعالى الإصلاح. نعم سليم، كل نعم الله تعالى الإصلاح. إيه نعم طبعا. فهذه التربية العجيبة، النظر، السمع، كل هذا كله من الإصلاح. فدائما الإنسان أحيانا هو يفسد نفسه أو يفسد الأشياء. فلذلك يعني الإنسان الآن يسعى في فساد بني جنسه. الله أكرمه بالعلم، أم اخترع العلم، جعل من العلم أسلحة. هذه الأسلحة ذات حد، ممكن يقاتل أعداء، ممكن يقاتل نفسه، فهذا ضد الإصلاح، فساد. فلذلك الإنسان هو الذي يشد، ظهر الفساد في البر والبحر. فكلمة الفساد ضد كلمة الإصلاح. والعالمين، رب العالمين مضاف ومضاف إليه، جمع عالم، عندي عوالم في الكون. فلذلك يعني هل هو عالم واحد أم عوالم؟ في العلم الحديث عوالم، نجد الحيوانات لها عالم، النمل له عالم، بحسب ما نرى من المشاهد الوثائقية والأمور، الحيوانات والفلك كلها عوالم. فالعالمين جمع عالم، لا واحد له من لفظه. هو دائما كما رأيت يدخلنا في قضية النحو واللغة العربية. عالمين أو عالمون بالرفع أو بالنصب والجر، هذه الكلمة من باب جمع المذكر السالم، فجمع المذكر السالم له شروط: أن يكون الاسم أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصر والجر. من شروط جمع المذكر السالم أن يكون علما لعاقل: محمد، محمدون، خالد، خالدون، مسلم، مسلمون. علم لعاقل أو صفة لعاقل. نعم، صفة كريم، كريمون، هاي من صفة العقلاء مثلا. نشيط، نشيطون، ما يستخدمه. أحيانا له أكثر من جمع، بس شرطه أن يكون علم لعاقل أو صفة لعاقل، وأن يسلم مفرده. عندما نقول محمد نضع الواو والنون، ما تأثرت كلمة محمد، لذلك سمي سالما، لأن كلمة محمد بقيت زيد، زيدون، زيدين، بقيت كما هي، ما تغيرت هذه الناحية. زيادة أن يسلم مفرده، كريم، كريمون، سلم المفرد. في بعض الأشياء عاملوها العرب معاملة المذكر السالم، ولكن هي فاقدة لشرط من شروط المذكر السالم، فاقدة. فمثلا عندما نقول أولو، أولو الألباب، هذا ملحق جمع المذكر السالم، ولكن ما له مفرد. أولو، ما في أول، أولو له مفرد، ففقط هذا نقول ملحق، عملنا يرفع بالواو ويصب والجر بالياء. عشرون مثلا، ما في عشر، عشر، عشرون، فلذلك ملحق. فمن جملة الإلحاق عالم، عالمون. ما هو السر يعني بالإلحاق؟ مع أنه في مفرد عالم، وضعنا واو صار عالمون، أو وضعنا ياء صار عالمون. فالنحاة، أغلب النحاة عاملوا هذا اللفظ لا ملحق، ولم يعاملوه. قال لأن شرط المفرد، عندما أقول محمد ومحمدون ما تغير، هذا عاقل وهذا عاقل. أما عندما أقول عالمون جمع عالم، باللفظ صحيح، أما المعنى مختلف، لأن العالمون هنا مقصود العقلاء. عندما آتي بواو أو ياء نون أقصد العقلاء. المفرد ما في بيشمل العقلاء وبيشمل غير العقلاء، فاختلف المفرد بخلاف زيد، زيدون، ما تغير، زيد عاقل وزيدون عاقل. أما هنا عالم بيشمل الإنس والجن والحيوانات والأشياء، الجمادات، فصار المفرد أعم والجمع مقصود منه العقلاء فقط، مو مقصود يعني أتوا بالواو والنون ولا لقصد العقل، قاصدين العقلاء فقط. فهذا الذي يخالف مفرده، الجمع الذي يخالف مفرده، أو هناك جموع لا مفرد لها، ماذا يسمى عندهم؟ يسمى عندهم اسم جمع. ماذا يسمى عندهم؟ اسم جمع. اصطلاح، ما هو تعريف اسم الجمع؟ قالوا هو الذي لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من، مثلا عندي نساء، ما مفرد نساء؟ مفرد. مفردة. امرأة. خالق. عندي جيش، ما مفرده؟ عسكري أو جندي، هذا الجمع، ولكن ما له مفرد. نعم، أو هنا فقد الإفراد فقد معنى، فلذلك صار اسمه اسم جمع، اسم جمع. نعم، وبالمناسبة هي في ثلاثة أصناف، يعني غير اللي تكلمنا عنها في صفات العاقل، وكما قلنا في مذكر العاقل أو علم عالم العاقل. هذا أول اسم الجمع، هو الذي ليس له مفرد من لفظه ولا معنى. عندي اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، اسم جنس معناها بدل على الكثير، له أفراد. جمعي، قالوا اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء، بينه وبين واحده بالتاء أو الياء. نحن نقول مثلا تمر، شو مفرده؟ تمرة. تمر نفس الكلمة، جبنا تاء. خمر، خمرة. كثير ما نستخدم مثلا التاء. عندي أو يفرق بينه وبين مفرده بالياء، نقول روم، رومي مفرده وضعنا ياء. ترك، تركي. كثير من الأنساب نأتي بالياء للمفرد. فرس مثلا، فرسي صح التعبير يعني، أو فارسي، نأتي بالياء. هذه الياء المفرقة بين المفرد وبين الجمع، هذا شو اسمه؟ اسم جنس جمعي، يعني يدل على الجمع. في عندي اسم جنس ولكن إفرادي، ما في جمع، هذا عبارة عن كلمة واحدة تطلق على القليل والكثير، وهذا مستخدم كثير في الغذائيات والسوائل. الماء، نقطة الماء نقول ماء، بحر ماء، زيت نفس الشيء، السكر، الملح، كل هذه الأمور. فقالوا اسم الجنس الإفرادي هو الذي يدل على القليل والكثير. هذه الصلاحات، طالما تكلموا عن اسم الجمع أحببنا أن نكمل مشوارنا. إذا ما بتحبوا اللغة يعني، أنا من أجلك. هلا انتهينا من كلمة رب ومن كلمة العالمين، معناها هنا عالمين تدل رب الملحق، فالأصل هون يشمل العقلاء، طالما مفرد وفي عاقل معناها رب الأشياء، رب العالمين، رام كل الأشياء سبحانه وتعالى. إذا كان العالمين أشمل من عالم نعم، لا العالم يشمل العالمين كل الأشياء، العالمين هذا عملوا معاملة العقلاء، عرفت؟ والعالم أنا هلا في مسألة ما ذكر الشيخ بكلمة رب، وهي مسألة فقهية نحن نتكلم في الفقهاء، لا خطر في ذلك. كلمة رب الآن نحن نطلقها على الله سبحانه وتعالى، رب العالمين، مالك العالمين سبحانه وتعالى. ولكن في قديم الزمان كانوا يطلقونها على غير الله، فيقول أتى ربي، ذهب ربي، ويقصد المالك، العبد يقصد المالك. ولذلك اختلف في تفسير الآية في سورة يوسف عليه السلام، إن ربي أحسن، لا أو إن ربي أحسن مثواي كذا. هل نعم، هنا واضح الذي يفسر في قرينة. أما إن ربي أحسن مثواي محتمل المالك، الملك يعني، ومحتمل الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل واحد ذهب إلى وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن هنا إلا ما هو المقصود الله في قرينة. فإذا كان في قرينة واضح، ما في قرينة أدعو ربي محتمل أنادي الله، أدعو بمعنى أنادي، أو أنادي سيدي، تمام. فهذا الاحتمال. العلماء العقيدة قالوا كلمة رب إذا أدخلنا عليها الرب لا يجوز أن تطلق على غير الله، صارت هذه خصيصة لله سبحانه وتعالى. أما إذا أضيفت إلى شيء مختص به الله، رب السماوات والأرض، أيضا هذا لا يشار لإنسان ويقال لإنسان. أما إذا أطلقنا ربي أضفناها ولم نأتي بالقرينة، هذا جائز. إذا قالت المرأة أتى ربي مثلا وقصدت سيدا، هو رب البلدورة الذي يعني طبخها، ورب المعهود يعني أيضا بيسموه تربية يعني. أرأيتم يعني نفس يحتاج إلى وقت، لا يوجد هكذا مرة واحدة، فالتربية معناها تحتاج إلى نفس. ومن هنا نأخذ قضية إنسانية وهي دينية في الأصل، لا بد للأب أن يتحمل كثير من الأولاد، ولا بد لصاحب العمل، معمل عنده أو متجر أو غيره، أن يتحمل العمال. فالتربية تحتاج إلى نفس وصبر. فلذلك رب العالمين ماذا قال في سورة طه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما وقف وأمر أهلك في الصلاة فقط. والله تحتاج إلى عناء، إيقاظ الأولاد، أو ممكن العمال يعني تأمرهم بالذهاب إلى الصلاة، يعني النفوس صعبة. فلذلك تحتاج إلى نفس وإلى وقت. أنت مستيقظ صباحا ما في صوت عندك، فلان استيقظ، فلان استيقظ، فلان استيقظ، أمر مو سهل. ولا مستسلمين يعني، أنا أحيانا بقيس الأولاد على نفسي، بعدين براجع نفسي، في الولد ما بيعتمد على نفسه، بيعتمد على مين ينقذه. أما يعني الكبير عندما يكبر يصير هو بيعتمد. فغالبا هذا الأمر غير معتمد على نفسه، ينقذ نفسه، مستسلم. كالميت، فيقال في طبعا أجر كبير. ما بتستطيع تتركه بدون صلاة، تصوت عليه الصلاة، فلذلك عجيب، واصطبر عليها، معناها تحتاج إلى صبر، الصبر جزاؤه الجنة، يعني أمر من أعلى الأمور الصبر. قال سيدنا علي رضي الله عنه: مثابة الصبر من الإيمان مثابة الرأس من الجسد، إذا راح الرأس راح الجسد، وإذا راح الصبر راح الإيمان. فالصبر سلاح عظيم للإنسان. قال: واختلف العلماء فيهم، فقيل هم الإنس والجن العالمين، يعني الأصل المقصود عبر عن العقلاء، الإنس والجن من العقلاء، وهذا من باب التغليب. في اللغة أحيانا يأتي بقسم من قسمين، ولكن يدخل القسم الثاني فيه، لأن القسم الذي ذكر أعلى منه. أنا بقول لك أنت بدك مني 1000 ليرة، جاي لي فاتورة بدي منك 10 هون و15 و25، وكلهم بيطلعوا 1000 ليرة، بقول لك بدك مني 1000 ليرة، بتقلي وال25 وال100 وال150، ما بتذكرهم، لأن هذا تغلب، أي معنى التغليب. فعندما مثلا يذكر الرجال في القرآن: الرجال قوامون، من باب التغليب، لأن الرجال في الغالب هم قوامون على النساء، فهذا التغليب يغلب. فانكحوا ما طاب لكم، فجعل النساء من باب عبر عنهم بما التي هي يعبر عنها بغير العاقل. فالقرآن له تعبيرات، هذا مستخدم، فمن باب التغليب العاقل يعني يدخل فيه غير العاقل. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: وقيل جميع المخلوقين، هذا على الأصل. قاله قتادة والحسن ومجاهد من التابعين رضي الله عنه. قال يعني المصنف صاحب المتن: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه جملة دعائية، الجمل الدعائية لا محل لها من الإعراب، لأن ما قامت مقام خبر ولا قامت مقام حال ولا صفة، فقط دعاء. وصلى الله على محمد خاتم النبيين، ليش كسر خاتم؟ لا، إما صفة أو بدل، يعني على خاتم النبي هو صفة أو لا، فالصفة دائما تتبع الموصوف، فمحمد صلى الله عليه وسلم مجرور فخاتم، أما النبيين هنا مضاف، مضاف إليه، يعني شو عرفني إنه النبيين مضاف إليه؟ ذكرنا شغلة إذا بتتذكروا أول الدروس، في شغلة هي تجاهل بالفتح. لا لا، المضاف لا يلون، ما قلنا خاتم، ما وجدنا معناها في إضافة، إذا ما وجدنا التنوين معناها في إضافة. وعلى آله، وأصحابه أجمعين. الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين، يعني الآدمي عندك؟ بعضهم يقول الآدميين تضرع ودعاء. معناها هذه الكلمة تسمى في أصول الفقه مشتركة، يعني تشترك في معان، لفظ يعطينا أكثر من معنى، فهذا لفظ مشترك في أكثر من معنى، لأنه ورد الله يصلي سبحانه وتعالى، وورد الملائكة تصلي، وورد أن الإنسان يصلي، ولكن الله لا مثيل له، والملائكة لا تشبه الآدمي، معناها اختلفت المعاني واللفظ واحد، فلذلك وجدوا الصلاة إذا الله يصلي، ورد إن الله وملائكته يصلون، فإن الله يصلي يعني يرحم، والملائكة يصلون يستغفرون، يستغفرون، فكل واحدة لها معنى، والآدميون يصلون، إما يصلون الصلاة المصطلحة يعني تكبير، تبتدأ بالتكبير، أو الصلاة هي في الأصل الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه قضية صلى الله، يعني رحم الله، هكذا مقصود، يعني دعاء من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله وأصحابه. وسمى أو سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، لما سمي محمدا؟ لأن مأخوذ من الحمد، وهذا الحمد ضد الذم، ضد الذم، قال لكثرة هذا الجواب، نعم، لكثرة خصاله المحمودة. واختلف في الآل، الآل في أصل اللغة أهل، أصلها، ثم قلبت الهاء همزة، ثم أضغمت الهمزة مع الهمزة صارت مدة، مثل إيمان، إيمان مثلا، فهذه شوف كلمة آل، أهل، مو أهل، لأن المادة همزتين، فواحدة همزة والثانية، فآل شيء يعني أهله، وكلمة أهل لها معنى قريب ولها معنى واسع، والقرينة إذا في قرينة خلاص انتهى الأمر، تحدد، تأتي بمعنى الزوجة، أهلك، اذهب إلى أهلك، يعني إلى زوجة، نعم، أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أعم، مثلا كل واحد وعائلته أهل، يعني الأقارب الذي كل لهم من له أقارب، فهذه معنى كلمة أهل، فهو يريد التفسير الشرعي، من هم الآل؟ فقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا ما اختاره الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح مثل ما ذكر، وهم الذين كانوا معه في الحصار في شعب أبي طالب، يعني هم ماذا فعلوا كفار قريش؟ يريدون أن يحاصروه اقتصاديا واجتماعيا، جعلوه في مكان لأبي طالب، لا تقربوهم، لا تناكحوهم، لا تفعل، هذا حصار وهذا مستخدم الآن الحصار، معناها كل مكان لو في قرابة بالنبي طالما ما حصل معه معناها ليس من الآن المقصود، قرابة بعيدة يعني ما يسمى القرابة البعيدة أو من العشيرة أو ما أشبه ذلك. فالذين عانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم المقصودون. فلذلك الإمام الشافعي من فقهه رضي الله عنه قال بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم هم الذين كانوا معه في شعبه. ومن مات قبل البعثة يعتبرون لا، هذا ما له علاقة، هذا الذي توفي قبل البعثة أمره مسكوت عنه. نعم، بس ما يعتبر بالفضل من الآن. لا، آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به الذين استمروا. أبو لهب من الآن مستثنى، معناها في استثناء، ولكن الآل الذين يعني آمنوا به. أما الكلام هذا أمر يعني مو مطالبين فيه شرعا، مو مطالبين، نحن نقول أهل فلان يعني أهل كلهم بغض النظر. فهنا بترجع لمشيئة رب العالمين، هل يشمل أو لا يشمل؟ أنا لا أملك هذا، الله هو الذي يملك هذه الأمور. أما أنا أعرف الآن الذين يعني أقارب النبي الذين بقوا معه وناصروا. فلذلك أبو لهب وعبد العزى، هذا عبد العزى أبو لهب، وأكثر من واحد كانوا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم عادوه، فهذا خرجوا من الآل، معناها الآل المقصود الذين قاموا بنصرته. فلذلك أبو طالب كان يناصره. لا، هون أبو طالب كمان صار في إشكال عند وفاته، عند وفاته لولا هذا السند كان أمره مختلف. فلذلك بعض الناس يحاول نجاة أبي طالب، ولكن القلب سبحان الله يحب أبو طالب لأن ناصر النبي بس، ولكن دائما الحق أحق أن يتبع. مو كل شيء يحكم عليه القلب له علاقة، يعني في عندي مشكلة إذا مثلا أبو طالب في النار معناتها لازم أنا أحفظ عليه، هذا ما له علاقة. أنا وقت بحكم بعقلي بالشرع أو بالنص، ولكن قلبي قد يكون ما له بعيد عنه. فلذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ورد في الأثر عنه عندما يقيم الحد على إنسان يقول اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. أنا بقلبي ما في شيء، الله ما طالبنا أن نحقد على مين بعاد رب العالمين، طالبنا بلساننا، طالبنا ما نحب ما نود. المودة قد تكون تختلف عن المحبة، فالود معناها تؤكله وتشاربه هذا أمر أنت يعني إنسان مع إنسان بالمقبلة. أنت معادي فلان ما لقينا إلا صاحبك دائما، صار كان ما يروح سيارين معه صار يروح سيارين معه، كان ما يدق له تليفون صار أنت تنغاض منه. فالود أمر غير محبب، كانما تظهر العداوة لرب العالمين إذا يعني وديت. فالود بيختلف عن المعاملة الطيبة وعن هذه الأمور. فمن أين انطلقنا؟ من آل البيت يعني قبل هذه الأمور. نعم، على أبي طالب. فأبو طالب ورد في الصحيح عند وفاته رغم هالأمور هي الله له الحكمة. أنت إذا أردت أن تعترض تعترض على الله، وهذا مستحيل. فأتى كبار قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الشهادة والإسلام، وكبار قريش كفار قريش لا تترك دين آبائك، يقولون له. فقال له يعني غاية الأمر، قلها ولو سرا، يعني لا تظهر أمامهم، بس أنا أسمع بيني وبينك سرا ما قالها. فهذه النصوص تنفي، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يشترط أنه إذا كان مثلا مات كافرا نحفل؟ هذا أمر بعيد. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتمنى كل الناس تدخل في الإسلام. ولذلك أكبر دليل في أكثر من آية، النبي صلى الله عليه وسلم عوتب من رب العالمين لأنه يحرق نفسه من أجل أن يدخل هؤلاء في دين الله. لعلك باخ نفسك، لعلك يعني هالك نفسك، يهلك نفسه من وهم كفار. فلذلك يعني أنا لما توسعت أحيانا تجد طالب علم يستخدم العلم بصورة معينة. ممكن أهل البيت أو الأقارب يستاءون منه، لسانه صليب معهم، أنتم فساق، أنتم يحكم عليهم، ترى كأنما يحقد عليهم. هذا مو من الدين. حتى إذا كان بعيد عن الله ليس واجبا أو لزاما تجعله مصليا طائعا، أنت تدعوه فقط، إنما عليك البلاغ. النبي أعظم الناس والمخلوقات، ما إنما عليك البلاغ، أنت فقط تبلغ وعلينا الحساب. فنحن أحيانا نزل أنفسنا منزلة المحاسبين. بعض الفتيات تنفر من خلال الأسئلة من بعض الملتزمين، ولكن هذا الالتزام يعني ينقص يعني دعوة. يعني مرة أخذ ذكرت سؤال للدكتور البوطي، قالت أنا كنت غير مصلية فصليت، فعندي في الوظيفة آذن لابس لقائية وجيب قهوة وشاي، وأنا لا أرتدي الحجاب. يعني يقول لي اتركي صلاتك، صلاتك كلها باطلة. هذا ما درس، ما فتح أصغر كتاب، هذا يتكلم من شيطاني وهو يظن أنه هو متعلم. وهذا كثير من الدوائر، أحيانا عتال عن التاجر لأنه بيصلي والتاجر بعيد. هو مشكلتنا البعد عن الله، بيصير بياخذ الفتوى منه له تاجر، بيقوم بيعطيه الفتوى بدون دراسة وبدون. هذا أمر خطير جدا. هؤلاء يعني أخطر من الأعداء، لأنه يعني باسم الدين عم يقول اترك الصلاة. من أوجب يعني من علمه أن تترك الصلاة؟ ما علاقة الصلاة بالحجاب؟ هذا أمر مطلوب وهذا أمر، بس ما في رابط. الحجاب مطلوب بس ما له علاقة ربط في الصلاة. فهذا سوء فهم يعني. فلذلك يعني لابد مع العلم من تربية كيف نتعامل. بالمقابل يعني مشان ما أظلم، في ناس هذا الباب فتحوه على مصراعيه، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة. بعض الناس قال أنا إذا جلست أصافح المرأة الأجنبية وأفعل كذا وكذا من بعض المشايخ يعني. طبعا المشايخ لهم صدق يعني، يعني بعضهم قال بعض الناس أرادوني في قرية للزيارة، وهم ينتظرون شوقا يعني، فأتت المرأة مسرعة وفرحة. قال معقول أنا أدير ظهري أو أعمل إيدي متوضية هيك؟ لماذا تتهرب تقول متوضئ؟ حتى كلمة متوضئ كأنما تستحي بالحكم. الإسلام لا يسمح، ولذلك وجدنا بعض الحكام الصالحين أثبتوا للعالم الإسلامي أنه لا يستحي من الدين، فأخرج امرأته بالحجاب وكلهم يعادون. هذا ليس من القانون. متى كان القانون سلطان على الدين؟ فلذلك نفتخر بهؤلاء. ما علاقة الحجاب؟ أنت تريد أن تتزوجها أو تريد ماذا تريد منها؟ ماذا يتغير من الكلام إذا كان مثلا أنا وأنت نريد أن نفعل صفقة؟ قلت لك ليش جاية بهالكنزة؟ بطلت الصفقة. ما علاقة الصفقة بالكنزة؟ أو أنت واجهتني بنفسك؟ ما علاقة؟ هذا معناها أنا بكره شيء، معناها بكره الدين. فلذلك ما تجرأت أقول أنا لا أريد الدين، من خلال شعيرة من شعائر الدين تبين أنني أكره الدين، فعندي مشكلة. ولذلك الآن كلهم متخوف من مصر، وهي لعل الإخوان وكل أجندات وحوارات من أجل هل يستلم الإخوان أو لا يستلم، هل تعود الخلافة العثمانية أو ما. هذا الخوف الشديد يعني، عجيب يعني. معناها الإسلام مخيف، مع أن الإسلام لا يدعو إلا العدل، لا يأمر إلا كما قال الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا الذي يطلبه الإسلام. وقيل يعني قول آخر، هم عترته وأهل بيته، وقيل أهله جميع أمته صلى الله عليه وسلم، واختاره جمع من المحققين ومنهم الأزهري. القول الأول فهمناه. القول الثاني نسل، نسل الإنسان عترته. هنا عترته وآل بيته مستنبط من الآية التي في سورة الأحزاب، الرجس يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت هنا بعض الناس الشيعة ذهبوا إلى أن أهل البيت هم فقط علي وفاطمة والحسن والحسين ونسل هؤلاء، واستدلوا بحديث يسمى حديث الكساء. فحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في عباءة أو كساء، وقال هؤلاء أهل بيتي ودعا لهم. هنا في سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أهل بيتي. هذا اللفظ لا يعطينا أن غيرهم ليسوا من آل بيتي. اللفظ الذي يعطينا صراحة إذا كانوا هؤلاء فقط آل بيتي أن يقول غير هؤلاء، لا يوجد من آل بيتي غير هؤلاء مثلا. نعم، فخصصهم. ولكن هذا فضيلة. مثلا أنا عندي أكثر من ولد، وأنت جالس عندي، أتى ولد ولد، فأتى ولد أحبه، قلت هذا ولدي، معناها باقي ليسوا أولادي؟ لا. لو قلت ما ولدي إلا فلان، معناها نفيت كل الأولاد عندي إلا فلان. أما هذا ولدي، يعني هذا المحبب إلي، هذا المطيع، هذا الذي فيه صفات زائدة غير موجودة في غيره، فهذه خصوصية لا تمنع المشاركة. نعم. وأكبر دليل الآية التي يستشهدون بها، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، هي في سياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرنا ما يتلى في، واذكرنا لمن عائدة يا نساء النبي، كل عائدة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أتى إنما يريد. فالآية تشير أن أزواج النبي هم أول من يدخل في آل البيت، أول من يدخل في آل البيت. والآية لا تشير أنه ممنوع دخول غير هؤلاء، غير الأزواج، لا. في كل من يقرب النبي هو من آل بيته، ولكن كل واحد له خصوصية. أما أن نمنع الحق ونمنع ونطمس الآيات، هذا أمر مستحيل. فأهل البيت هم أهل الكساء وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أقارب النبي، ولكن كل له خصوصية، كل له خصوصيات. في قول آخر في حديث ضعيف، آل محمد كل تقي، آل محمد كل تقي. وهناك لفظ يستخدمه الناس ليس بحديث، أنا جد كل تقي، هذا ليس بحديث. الحديث آل محمد كل تقي. فقالوا هذا في مقام الدعاء، عندما دعا وصلى الله، هذا دعاء على محمد خاتم النبيين وعلى آله. فهنا للتعميم الدعاء قالوا الأفضل أن نختار هذا القول لمناسبة الدعاء، فتشمل الأمة، الدعاء يشمل الأمة. فصار أقوال، وكلهم يعني باب الخير مفتوح يدخل. فالتقي، وهذا فيه إشارة يعني ملموسة. هناك بعض الناس ليس من آل البيت، ولكنه يموت في النبي صلى الله عليه وسلم، ملازم بسنته، مطيع في كل الأمور. وهناك إنسان عنده نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، مضيع للوقت، ممكن يصلي أو لا يصلي. كما نجد في المغرب كيف يخرج بناته، الفخذ يظهر منهن. هذا ولو من آل البيت لا يفيد، النسب ما يفيد. لا تأتوني بأنسابكم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العمل، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. لماذا؟ من أجل أنه لا تغتر أن أبي نبي وأبي نفذ حاله. فلذلك قال بعض المشايخ رحمه الله، إلا التلاميذ كلياتنا صوت على الجنة لا أما أنتوا برتاكم وأنتوا ما بعرف جرأة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرأ هذه الجرأة عندما وجد الرجل متغير لونه قال ما بك؟ قال أفكر الآن أنا معك، ولكن عندما يوم القيامة إذا كنت في الجنة أنت في مكان وأنا في مكان، أنت في الفردوس الأعلى وأنا ماذا قال له على الكتاف؟ قال له لا يا زلمة، بعد مرافقنا للجماعة قال له أعدني على نفسك بكثرة السجود. هي كثرة السجود كافية أن أصير بالفردوس الأعلى. فربطه بالعبادة، ما ربطه تقرب عينه، ما في. لفاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة لا أغني عنك أبي، أنا أحب النساء إليك، يعني ما في يعني الدين هذا ما في مجاملة يعني. فلذلك هذا هو الشرف. فمن هنا يعني يتبين ولو كان الحديث ضعيف أنه التقي أحيانا يفوق إنسان من أهل البيت غير تقي. وقد غال بعضهم قال في محبة أهل البيت رحمه الله، قال ولو زنى ولو أفضل من التقي. لا هذا بعيد المنطق يأبه. وهذا الحديث في حديث يعني قالوا محمد كل تقي، معناها النبي يفتخر بالأتقياء. فلذلك حديث الشفاعة سحقا سحقا ليس عن عبس، معناها أنتم لا أرفع رأسي بكم سحقا، النبي داست يرفع رأسه يعني صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم الأزهري. الأزهري نعم أبو منصور الهروي صاحب التهذيب، ذكره الإمام النووي في المجموع. أبو منصور الهروي صاحب التهذيب. الهروي نسبة إلى هرات. هرات هي بلد بخراسان ما وراء النهر يعني بإيران. والحمد لله رب العالمين. ألا نشرح الأصحاب إن شاء الله. شرحنا بشغلة أخي عن الموضوع.